ما تحتاجه من أصلاح بشطر ما يخرج منها. الشطر هو النصف، يعني بنصف الثمرة التي تخرج منها من الثمار للأشجار ومن الزروع للأراضي، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وهذا الحديث متفق عليه. في رواية أيضا للبخاري ومسلم أن يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا، ليس بإطلاق. هم طلبوا أن يستمروا في البقاء فيها، النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق لهم على الاستمرار، وإنما وافق لهم على البقاء بها مدة. فإذا رأينا أننا نخرجهم أخرجناهم، فقال نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه، أي بقوا بخيبر حتى أخرجهم عمر وطردهم وأجلاهم منها واستعمل عليها المسلمين. من هذا العلماء على أن عقد المزارعة أو المغارسة أو المساقات ونحوها يجوز ولو لم تحدد المدة من حيث السنوات، هل هي 10 أو 20 أو 5، لكن إذا أن الإنسان اشتغل بهذا العمل يكمله حتى يثمر، إذا أنه سقى النخل يكمل حتى تثمر هذه النخل وتجد، إذا أنه غرس الأرض فإنه يستمر فيها حتى يحصد زرعه، يكون فيه ضياع لحق المزارع أو المغارس أو الساقي. أما عدد السنوات 10 أو 10 أو أقل أو أكثر فهذا ليس من شرط تحديده، فلو لم يحدد لا شيء في ذلك. بناء على هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها عدد من السنوات، مدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر رضي الله عنه وجزءا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. الرواية الثالثة لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمنها. دفع إلى يهود خيبر، أخذ من هذا العلماء جواز التعامل مع الكفار في التجارة والصناعة والزراعة مما لا يؤثر على المسلمين إذا كان بالمسلمين حاجة إليهم وإلى عملهم، فإنهم يشغلونهم فيما يحتاجون إليه مما لا يؤثر على البيئة الاجتماعية ولا يؤثر على أخلاقيات المسلمين. ولهذا فإن عمر رضي الله تعالى عنه قام وأخرجهم وأجلاهم تنفيذا لقوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقوله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم فترة فإنه بين ذلك في قوله نقركم بها على ذلك ما شئنا، لأن للمسلمين حاجة إلى أن يشتغلوا في هذه المزارع و هذه النخيل، ف فإذا أننا اكتفينا واستغنينا نخرجهم. وعلى هذا فالتعامل مع الكفار في مثل التجارة وتبادل المصالح المادية سائغ وجائز، سواء كان في تشغيل الكفار في بلاد المسلمين عندما يحتاجون إليهم حيث لا يقوم أحد من المسلمين بهذا العمل، أو كان هناك أنواع من الأعمال لا يحسنها المسلمين أو لا يحسنها المسلمون فيحتاجون إلى تشغيل الكافر، حتى أنهم إذا تعلموا هذه الصنعة أخرجوه واستبدلوه. المسألة الثانية قوله على أن يعتملوها من أموالهم، يعني أن يجعلوا البذر منهم، وأن يكون آلات الحرف منهم، وجميع الأشغال المتعلقة بالحرف والسقف وما يرتبط بها يكون من أموال العامل لا من مال رب الأرض وصاحب المزرعة، وإنما تكون المساقات والمزارعة ونحوها من جنس الشركة، أي شركة المضاربة التي مرت بنا في الدرس الماضي، فيكون لصاحب الأرض المشاركة بدفع الأرض أو دفع الشجر، ويكون للعامل بذل الجهد والعمل بما في ذلك النفقات المترتبة على هذا العمل من البذور أو آلات الحرث أو آلات السقي وما يتعلق بذلك من المسائل. درس الأسئلة بعد ذلك. عرفنا هذه المسألة فإن الاتفاق على نصيب كل واحد من صاحب الأرض والمزارع يكون على ما يشترطونه ويتفقون عليه، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع هؤلاء على أن يكون لهم الشطر، والشطر معناه النصف في هذا الموضع، يراد به نصف الثمرة من زرع أو من أشجار. حضرة ابن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات وإقوى وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم، وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. ثم ساق حديثا عن حنظلة بن قيس رضي الله تعالى عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. هذا الحديث يبين حالة كانت معروفة في الجاهلية عند العرب، وهي أنه يتفق صاحب الأرض مع شخص يزرع أرضه أو يغرسها، ويكون لصاحب الأرض ما ينبت على حواف الماء وهو النوع الجيد الذي يكون ثمره جيد، لأنه يروى من الماء ويستقي من الماء، يقول على الماديانات يعني القريب من مكان نزح الماء، وأقبال الجداول يعني الذي يكون على الساقية، وأشياء من الزرع يعني أشياء معينة من الزرع كهذه الموقع يكون لصاحب الأرض، والموقع الفلاني يكون للمزارع، فيهلك هذا ويسلم هذا، يعني يهلك نصيب المتفق عليه على أنه لصاحب الأرض ويهلك ويسلم الذي للمزارع، أو العكس يسلم الذي لصاحب الأرض ويهلك الذي للمزارع، وهذا فيه غرر وجهالة وضرر. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم في شراء الأرض بالذهب والفضة، كأن يقول تزرع أرضي هذه بألف ريال، تعطيني ألف ريال ولك الثمر الناتج منها، ازرع ما شئت كيف شئت، أو يقول له تزرع أرضي هذه ولي النصف ما يخرج منها ولك النصف. هذا أمر سائغ ومأذون فيه. أما ما كان عليه أهل الجاهلية من أنه يخصص مكانا لصاحب الأرض ومكانا آخر ثمره لصاحب للعامل، فهذا مبني على الغر لاحتمال أن يكون أحدهما لا يثمر، وحينئذ لا يكون له نصيب من هذا العقد، فهذا نوع من الغرر والجهالة، فمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، كان يقول أدفع لك ألف ريال أو خمسة آلاف ريال أو أدفع لك جزءا مشاعا معلوما بمعنى الربع أو الثلث أو النصف أو الثلثين وما شابه ذلك، فإن هذا لا بأس به. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. أيضا ساق حديثا عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. هذا النهي عن المزارعة بالمعنى الاصطلاحي الذي كان موجودا عند العرب والذي كانوا يسمونه مزارعة، وهو ما جاء تفصيله في الحديث السابق الذي رواه حنظلة في قوله فيما مر بنا إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبل الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. هذا هو معنى المزارعة الذي كان معروفا عند العرب، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأمر بالمؤاجرة يعني بأن يؤجر الإنسان أرضه لشخص ليزرعها بمبلغ معلوم كما مر بنا بألف ريال أو خمسين ريال أو عشرة آلاف ريال حسب ما يتفقون عليه. والصورة الثانية هي ما جاء في الحديث الأول، وهو أن يؤجره بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، فهذا هو المراد بهذه المسائل. وبهذا يستقيم الجمع بين الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم عقد المغارسة والمساقات والمزارعة مع يهود بعد موقعة خيبر وبعد فتح خيبر، وأقر الأمر على ذلك، وأقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، وهذا معروف عند المسلمين باسم المزارعة بالاصطلاح الشرعي لا بالاصطلاح الجاهلي الذي كان موجودا عند أهل الجاهلية. فالمزارعة التي كانت في الجاهلية ألغاها الشارع ومنع منها وأقر المزارعة بالمعنى الجديد الذي يكون للإنسان فيه جزء مشاع معلوم أو يكون فيه إجارة معلومة. هذا ما يتعلق بالمزارعة أو المساقات أو المغارسة، وهي ثلاثة أسماء. المساقات تعني سقي الأشجار، والمزارعة تعني سقي الأرض، والمغارسة يعني أن يدفع إنسان لشخص أرضا ليقوم بغرسها أشجارا معينة، نخلا من النوع الفلاني أو شجرا من النوع الفلاني، يتفقون عليه ويكون ذلك بجزء مشاع معلوم من الثمر. وبهذا نعرف كيف نظم الإسلام أمور الحرف وأمور الزراعة، حتى أنه لا يوجد بين المسلمين نزاع فيها، ولا يوجد ضرر ولا غرر لأحد الأطراف المتعاملة في هذه المعاملة، وحتى تستقيم أمور الناس بلا نزاع ولا غضب ولا ضرر لأحد الأطراف في هذه المعاملة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، في فلسطين وكشمير والشيشان وسائر الأوطان، وأن يذل اليهود ومن شايعهم وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى الآن ما حلقت رأسك، ما حلقت رأسك إلا ما تشوفوا أجي حتى كنت يظن يروح الآن واخلع ثوبك وعمامك ولبس الإحلام واحرق شعرك ما في عليك فدية لبس المخيط، عليك فدية فين؟ فدية لبس المخيط وفدية ترقية الرأس، ولا شيء الغطى رأسك الحين، ولا عليك إلا واحدة شيء الغطى على رأسك على البيت شيله. نحن من خارج مكة ونريد السفر بعد صلاة الجمعة مباشرة، هل يجوز لنا أن نطوف طواف الوداع بعد الفجر علما بأننا سنصلي الجمعة هنا في الحرم؟ نقول طواف الوداع يكون عند السفر قريبا منه، كما لو كان بعد الصلاة أو قبل الصلاة بقليل. أما أن يكون الفجر وادع وانت لا تسافر الا بعد صلاة الجمعة، فهذا ليس طوافا للوداع، وانما هو طواف تطوع. هذا يقول احرمت من مصر ثم رجعت من المطار لظروف خارجة وخلعت الاحرام، فما حكم الدين؟ هل علي حد؟ اولا، ما هو الاحرام الذي تعتقده عنه؟ هل هو لبس الاحرام او الدخول في النسك؟ هل أنت تقصد بالإحرام أنك لبست الإحرام ولم تنوي، وإنما تريد إذا حذيت الجحفة بالطائرة نويت ودخلت في العمرة؟ فنحن نقول إذن لا شيء عليك. أما إذا كنت نويت الدخول في العمرة وأنت في بلادك، ومعنى أحرمت يعني تلبست بالعمرة ونويت الدخول فيها، فإنك حينئذ لا تزال باقيا بإحرامك، وعليك أن تجتنب جميع المحظورات خلال تلك الفترة حتى تؤدي عمرتك. معنى هذا أنه لا يجوز لك أن تقرب زوجتك، ولا أن تمس طيبا، ولا أن تأخذ من شعرك شيء ولا من أظفارك، وأن تلبس إحرامك ويبقى عليك إحرامك، ولا تلبس مخيطا حتى تكمل مناسك العمرة. هذا إذا كان قصدك بالإحرام هو التلبس بالنسك والدخول فيه. أما إذا كان قصدك مجرد اللبس بثياب الإحرام فهذا لا يؤثر. أنصح بالسؤال؟ ها؟ عن صاحب السؤال ماذا يريد بالإحرام؟ أحرمت يعني قلت لبيك عمرة. هل اشترطت وقلت إن حبسني حابس فمحل حبستني عند الإحرام؟ ما قلت. إذن ماذا عمل؟ جلبية. على كل حال في هذه الفترة إذا كان الإنسان نوى الإحرام يعني نوى الدخول في العمرة ثم خلع ملابسه فإذا كان يعرف الأحكام فإن عليه فدية لبس المخيط، وإذا كان غطى رأسه فعليه فدية لبس تغطية الرأس، وإذا كان مس طيبا فعليه فدية الطيب، وإذا كان قلم أظفاره أو أخذ شيئا من شعره فعلى كل واحدة فدية، وإذا كان اقترب من زوجته فإنه أفسد نسكه، وعليه أن يكمل هذه العمرة وعليه فدية ذبح شاة بمكة. وأما إذا كان جاهلا لا يعرف الأحكام فإنه يعذر في المحظورات إلا اقترابه من النساء فإن هذا يفسد النسك، وعليه أن يكمل النسك ويذبح شاة ويقضي عمرة أخرى من المكان الذي أحرم منه عمرته الأولى تسمى عمرة القضاء. يقول أنا أعمل قريبا من الحرم والمكان عملي في مصلى، ولكن أنا أصلي في الحرم ولكن أحيانا تفوت علي تكبيرة الإحرام، وأحيانا ركعة وركعتين، وأحيانا لا آتي إلا بعد سلام الإمام، ما حكم عملي هذا؟ إن هذا وقت الظهر فقط. أولا يجب أن نعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وأن عليهم أن يصلوها في بيوت الله ولا يتخلفوا عنها، اللهم إلا إذا كان الإنسان مكلف بعمل يتعلق بمصلحة عامة ويخشى أنه لو ذهب وتركها سرقت أو خربت أو حصل فساد ونحو ذلك، فهذا يعذر التخلف عن الجماعة حتى يأتي إنسان ينوب عنه ثم يصلي بعده. أما مثل ما جاء في سؤال السائل فإن الظاهر منه أنه يستطيع ابتعد عن جهاز أخي. أما ما جاء في سؤال السائل فإن الظاهر أنه يستطيع أن يأتي للحرم ولا شيء يعوقه إلا أنه يتكاسل أحيانا، فعليه أن يبادر لأداء الصلاة حتى لا يفوته شيء منها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي لا قائد له، وأمر بأنه يأتي ما دام يسمع النداء، وأراد وهم عليه الصلاة والسلام بتحريق المتخلفين، وتأخر في ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة. ما حكم جمع صلاة العصر والظهر وإتمام بقية الصلوات؟ هل يجوز للقادم من الطائف الجمع والقصر؟ أولا جمع صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء قد يكون الجمع بسبب السفر، قد يكون الجمع بسبب المطر، قد يكون الجمع بسبب المرض، وأما القصر للصلاة الرباعية فلا يكون إلا في السفر فقط، فليس هناك عذر آخر يبيح للإنسان أن يقصر صلاته غير السفر. والإنسان إذا كان مما يباح له الجمع فإنه يعمل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير. ما قوله هل يجوز للقادم من الطائف الجمع والقصر؟ فنقول ما بين مكة والطائف مسافة قصر، فلو أن الإنسان جمع وقصر في أثناء الطريق أو ذهب من الطائف إلى مكة وأخر إحدى الصلاتين حتى يصليها مع الأخرى فإنه لا شيء عليه. يقول أخي أسرة كبيرة وأحد أولادي يدرس في مرحلة جامعية وأدفع له أحيانا مالا وأخرج الزكاة سنويا فهل أدفع له الزكاة؟ نقول إذا كان فقير وأخوك لا يستطيع أن يوفر النفقة لعياله وابن أخيك هذا ليس له مصدر للدخل يعف به نفسه وليس عنده مال يكفي بمعنى أنه فقير، فإذا دفعت إليه فهو أفضل لأنه قريبك وتكون صدقة وصلة. شخص قال لزوجته علي الحرام لن أنام في الفراش، فماذا في فراشك أن يخاطب زوجته، فماذا يترتب على قوله؟ هذا يعود إلى نيته بقوله الحرام، هل المراد به الظهار أو المراد به اليمين؟ والغالب في إطلاق هذه اللفظ من دون تقييد أو قرينة أنه يحمل على الظهار، فتحرم عليه زوجته حتى أنه يكفر كفارة الظهار بعتق رقبة من قبل أن يتماس، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.